أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة التواصل بالعيا فرتنا magaceeda suuratul aqaf baa la yiraa. Eray suuradda gudaheeda iman doonay ku magacaaban tahay wadkur akhaa caadin id andara qawmahu bilxaqaaf. Xaqaafku waxa weeye bacaadka isdul fuulee turma wey, bacaadka isdul fuula ee turma magaciisa xaqaaf la yiraa. Meeshaasi waxa ay ku taallaa yaman. Akhaa caadin nabiyullaahi huud wey, reerka uu digayna reer caad wey. meeshay degi jireen yaman wey, bacaatuurkaasay lahay. Waqtigaa shaxri baa meesha loo yaqaanay, halkaasay suuradda ku magacaabantay. Suuraddatan waa suurad maki ah, oo intii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ku noolaa maka almukarama oo uusan weli madiine u guurin bay soo degtay, istisnana male kulligeed maki wey. Suuradda aayadaheeda 5 iyo 30 aayadoodu siday suuradda u hadashay markaynu koobno, suuraddan waa suurad maki ah, waxay la ahdaaf tahay ama la ulajeedo tahay suuradihii makiga ah ee ataqiine. Caqiidadii bay ka hadlaysaa, ilaah waxdaaniyadiisii bay sugaysaa, bictadii iyo risaaladii bay ka hadlaysaa, albacthu waaljazaa bay ka hadlaysaa. Waxaase uu lafdhabar ah oo aada uga muuqan doona inay risaalada iyo sidgul qur-aan labada xaqiijinayso. Risaalada rasuulka la diray calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aankan rusheegiddiisa, labadaasaa uu lafdhabar xaqiijinaysa. Waxay suuradda warkeeda ka bilowday marka u horeysa qur-aankan cadiimka ee sharafta leh iyo meesha uu ka yimid inay caddaynaysa sida suuraddii ka horreysay. Waxay dabadee taabatay mushrikiinta alaabtii ay caabudi jireen, ayna sheegi jireen wax cibaado mudan inay tahay, allaagtiina wax ka taraayaan, dalaalka iyo gafka ay ku sugan yihiin bay caddaysay suuraddu. Kolkaasaa waxay aada u dhaliishay, waxaanay caabudayaan waxay iyaga dhaama inay yihiin. Kolka haddaad wax wax moodayso, waa inuu wax ku dhaama yahay. Iyagii markay naf baa ku jirta, oo waxbay maqlayaan, oo waxbay garanayaan, waxayse caabudayaan waxaanan waxba garanayn, oon wax maqlayn. Waman adallu mima yadcuu min duuni illaahi man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama wa hum can ducaahim ghaafiluun. Kolka waxaan la caabudaayo ee la ag hoganaayo oo loo gimbilaashaayo oo aan kulaba socon adiga waxa samaynaysa. Kolkaa waxa weeye sakhaafi iyo duuflaalnimo iyo caqliyaraan meeshay ku dhammaatan wey, inaad wax dhaanto wax moodo adiga. Haddaad muhanayso wax ku dhaamaa wax mood, laakiin waxaad dhaanta goortaad wax mooday, meeshaa caqli waa ka dhintay. Kolka adilo waa uumay halkaa ka taabatay suuradda, waa ay ka gudubtay. Waxay tilmaantay laba qaybood oo basharka u qaybsamo. Waxa weeye labada qaybood ee basharka u qaybsamo goorta farac la noqday, waxaa weeye aadam oo laga beermay laga soo gudbay, farac xun iyo farac wanaagsan baa la kala noqday. Kolkaa faraca xun hilmaanuhu adduunka ku leeyahay iyo ciqaabku aakhira mudan yahay ma-aalkiisa dambe iyo aayatiinkiisa dambe ka hadashay, bilcagsi haddana waxay ka hadashay faraca wanaagsan ee toosan, siduu adduunka ugu wanaagsan yahay iyo tilmaanihiisa iyo aakhira abaalgudka wanaagsana uu mudanaayo. Labadaasay taabatay dabadeed qiso ahaan. Waxay ka hadashay nabiyullaahi huud iyo reer caad oo loo diro aad iyo aada u kibir badnaa isla weyna, dhibaatadii ku dhacday iyo sidii loo dabargooyo oo muuqanaysaad cawo taaban doonto. Waxay warkeeda qiimiga badan ku gabagabaysay in rabbi rasuulka ku soo hanuuniyey dad jinni ah, oo inta ay maqleen rasuulka oo qur-aan akhrinaya ay ku hanuuneen, meeshaa rasuulka ay ku rumeeyeen. Kolkay rasuulka intay ku hanuuneen waxyigii dhagaysteenna ay ducaad noqdeeno dib ugu warceliyeen dadkay ka yimaadeeno diintii ay gaarsiiyeen. Halkaasay suuradda warkeeda ku gabagaboonaysa. Kolkaa haddeerna suuraddu maqradaynu geli jirnay waxoogaa baa la jira, laakiin maadaama suuraddu ay wada socoto macnaheedu wada jiro, fahmigeeda iyo dhagaysigeeda waxa macan aawo inaan ka faraxalan haddii alla yira. Waqtigu way iska intii halkii sacway, cajalada labadii buug haddii alla yira inaha kama badan doonto. Suuraddii oo bilaabatay waatana bismi illaahi araxmaani araxiim abda-u haadihi suura. Waxaan suuraddatan ku bilaabayaa bismillah, allahoweyn magaciisa cuskashadiisa, allihii arraxmaan نحريس جودة أدومة دي سوى ذا قارتا نحريسة الرحيم مد قارهارين نحريسة حامين لبدا حرف دليل على إعجاز القرآن قرآن كإنه معجز يهي أي إنه فائديسي تنزيل الكتاب كتاب كان شرف طليه كامل كإقيم لك كل يهي دجنتيس من الله إلى حق بيت دجنتاس كأهاتي ملك لك مئمن اللي العزيز كات كأونكيس اللي الحكيم مامل كوناك سناء مرتد لها أصد أدون كيس أدوم ديسي أون كيس أمامولي يوحى وجري كن مرتد حكمة بدنا فبيوه يلي سبحانه ما خلقنا ما أنن أبوري السماوات إلى ريالك والأرض دول ريالك وما بينهما إنت والحيسة أدون كي وإنت كلية أدون ما صوهرين مر هدين لي إلى ريالك إيا دول ريالك يوحى كل حجرة دوني دي بالغوص وكوبي كل كاس ربي ما خلقنا ما أنن أبوري السماوات إلى ريالك والأرض دول ريالك وما بينهما وحقون أبعية إلا بالحق ما هان وحكا لي حق ما نو أبوري بسبب الحق هو بأدلة الحق ألا إن لغو أقونصده ولغو رمي ولغو رعو ودريد لغو عابده وأحكام فيس لغو فليو ويتلاد إبسعته أبوري حق ما داسه أبوري عيار ما أبوري وي كل كاس هذا إلى عدم ديسة هي كمال كيس أدلة وطاي ساسا الله أبوري وأجلي حدنا مركزي أصول انتهي الدنيا أما يقول انتهي أما إحكام كذا يسيد الله جاجي أدركتي إلى واري شهمود وأجل مظلبا وأبوري مصمم إباكتي لقمة عابي وهذه مدة هذا ما تو جنبال انتوكو يرى الدنيا اللي قدين أي إرت يقول منه ينجري يوحو لحياتون مركزي ذا ردوا الله سبحانه عز وجل أيو جري والذين وحا كفروا قالوا بيش أما انذروا وحي اللوغو ديقاي بي معرضون كجيتنا أي قرآن كانوا اللوغو ديقاي وما صالح رضي الدنيه بشر قدن بالوغو كوضي وكجيت سدين وحال لير ميل بادن بيسا آخرا ليرا لو حساب تمي دونو ليسكو أبال مرين دونو أدب أن الحميني كريم باجيرا كلك وحي آخرا هنقوتو قرآن كي هنقوتو وحيالها لباتوني كبشر كأولاك المايوب وانت أدنو سهي وحال لو وحي قول سماد أو كان حيا ودنو وحي لغوغو ديقا يو وأذيق لغوغو إدبنا يو لغوغو عربنا يو وحق لغوغو حصوصنا يو وقفك لغا برسعلنا يو كلك انت لغي أمائن ديكين وحي لباتا الدنيا دا كل عيسي كما ينوانا قادا وحي يقين كما ينوانا قادا بعثك إيا قيامة كما ينوانا قادا كلك إن يوانا قاتان ديدة والذين وحا كفروا قالوا بي عما في حقي انظروا اللو قدقي من الوحي يو أمور الآخرة أما من المصائب وحي كل عاية ونوع ديدة كمدة معرضون واكجي الثنائيان لقو ديك مايا مركزة مناقشة للسميي ليس عقلي قاري شد الله لحظ لي أحد قل وحاتي يا رسولك شرفت له أرأيتم محاديشك تنددكنا مشركين تا إقلابتي إله غيرك عابداي ما تدعون وحنا بعابوديسة ومن دون الله إبكى سكاء أروني بالوحد تستان ماذا خلقوا وحا أي أبورين من الأرض دولك دولكين ودى الجوغنا دولك النوعية بدن بوكا كوبما حمود واتن بقح واكن بيو واكن جيد واكن معيك أبورين أجادة دولك أي كوبا تقايبتا كمدة أي واحد عابوديسة أي أبورين أي عبادة كمتين أوي بالفرطة كتاقة أو وحات إلى أن قيل تاسي أبورين قل تاسي إلى عابد متين قل وحات رسولك شرفت له أرأيتم محاديث يكتان ما تدعون وحد عابد إيسان من دون الله بكثوك أروني إتوسية ماذا خلقوه وحن عابد إيسان وحي أبورين من الأرض للك كأبورين بل إتوسية ولا وإيكل وحي فرك تاقان وإلى أن قيل تاسي للك كمدة أي معبودات كالعابد يا وحك استبه النقدين أبورين مركي اللوائي حركة الله كعي أم لهم واحد عابد إيسان موحي إليهين شرك غيب مياي في السماوات في خلق السماوات إذا ريالك أبو ريد ولم مياك غيب قاتينه مركز سماواتك اللي أبو رأيي مياي وحك أبو رأي حدات هاشيغان إيسان سماواتي وحفر لغتائي كراماها إبني إتوني لك علي بكتاب كتاب من قبل هذا قرآن كان كوريي كتب إبس ودجيي وأدرم إيسان تهين قرآن كون بأي دي دنايين التورادية انجيلية الدينية كهرية ابنو اسرائيل لو دجيه واي قرنا يندينين ايتاي ولو ايان ايسان نبي ابراهيم ويبا النبي جيرينو مشركين تاكوفاني جيرتاي وديه جيتا نحن على ملة ابراهيم ابراهيم دين تزيوان ايسان لا كل كأما دين إبراهيم النقطة أما توراة إنجيل الزبور النقطة صحف إبراهيم وموسى النقطة بل وحي دينها بك يمد دليل نتصلنا من واحد عبود إيسان أي سماوات كأبو رد وذكا قيب غاتين نتارسية دليل أم لهم وحا إليه الماء الله استفهام بمعنى نفيول شرك وذاقب في سماوات في خلق السماوات إلى ريال أبو ردود أي ولاقين من إليهين حتى تأكد بين هواس إيسان ائتوني لك علي بكتاب كتاب من قبل هذا القرآن كان قوري وادوي ذين كتاب كلك أو أثارة من علم وحرادة وأخيار لك سبوري بالكان أخيارتي أمدي في عنيده الرئيسي أري حتى أثارة وأخيار لك سبوري إبابا يسان كإيماني أما النبياشي أما صالحينتي أما وحي ألا يقانيه الرئيي واحد وايكتغان حدد هيسانا كان الا كان او صارت انكرات كان من علم كمد ان كنتم هدياتين ما بهدينا صادقينك وكن شيغاي ويخو دنبا لا وايكل ما حسو بحي وها سو بحي ومن اضل مما يدعو من دون الله حدد حجه ويدين او راد خياري دافتي ويدين او كتب سماوي او ويدين او وها اد عابوديسان وخي وها بوري با عباده مت ان قيبو كقاتي يا دول قيبو كابوري لمدبا لوايي ومن أضل يا كباد لما بدن ممن هو حقي يدعو عابدايا من دون الله بكتك من وح عابدايا لا يستجيب أن أحد العلني له سك بل واحترك بدن دايو وحتي لو يرو هبلا وليرا أن هو كوراني وحكال بدأ إلى يوم القيامة لقب الله بوقت لأن أدوك اللجوغ إلى يوم القيامة ينهو كوراني قولك وحو أتكوى إلي دابا صوتك الله دابا صوت عبادة اللي عبري ومعي وعقلي قابلي أيام داري لسكو داري ومن أضل يا كباد مبضا ممن أحد حقي يدعو عابدايا من دون الله إبكا سوك من وح عابدايا أن لا يستجيب أقبلي له إساق إلى يوم القيامة يا مضم مال انت انت اللي قجارو أنا أجيبين إني أجيبان دايا وهم كوى اللي عابدايا عن دعائهم دعاء العابدين هو عابدايا يرمضي ويرايا هي طوق ماذا أي طوق أيان هي عباية أي عابد أيان بيبا غافلون موجهين بأ لما صدا وحن لغوها سلمتي لطوق أيان لسليدين أيو لقود اليوم أيان لغو وريقيتان أيو حركا لغو حيا أيو وحن لصمين أيو لما بصعدان بأ وهم إياك عن دعائهم هو عابد أيان عابد أيان حق يدبي غافلون موجهين هدايا الدنيا دكم وقاده آخر ما كلا تغف وأي تهاي كلك أي قوة كان أدونك جوغي ما لها يقوها ويناي وأدوني هذا وحبين أيام كإيماني ولو هذا جوغي تاس لكن وربانو إبليس وشيغا وحيكو أورنجرين آخر وحنا أترايا آخر ما كلا تغف وحنا أترايا المصوامي وحكا دعاي أرك وإذا قرت حشر الناس ذاتك الله كل ميو كانوا كوا العابدي وحي أهانا أيام لهم كوا عابدي أعداء على اليالبي ووهاناي وحي أقلان داي على الكسر هرجيني نقول أيان معنى معناها اللميدة ميلة بضن بينكوس ومرني ثبنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون سورة القصص بينكوس ومرني بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون سورة بينكوس ومرني كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد سورة مريم اين كسو مرني كل كبلدا وحي اوغلاني وكسو هرجسان ايان سلجوغ لي اوتور ايان جن يجان بي عابد ايان نما ايان عابد يا وحي عاقل اورن ايا وحي ما لا يعقل جامدا دلا اي با كا هادلين ايو وحي اورن ايا نما ايان عابد سامي يا عباد الله سعود او بيرسد كل كاس ربي سبحانه واذا حشر الناس ذاتك الدين لكل ميو كانوا معبودين في العابد أيوة هانايان لهم كوا عابد أيوة هانايان أعداء على اليان وهو كانوا وحي النغضان بعبادة عبادة العابدين كوا وحي عابد أي عباد أيوة سمين أيان كوا العابد أيوة كافرين كوا الضفرة كفكوا في مال وإذا تطلع عليهم آياتنا فالكوا هو يوحي خلدر أنقيم لهم أبنى كل دواذ الرب كياني هم مسكح ذي عقلك عافسة وقرانك وإله أوير وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كل هذه آيات كاللواغر وحم حيل الدوابي وايه وجهلك هي ضلالك هي مزاعمت هي تهملا بانتا النفي الشيطان لقنا محل وقع روبي وايه هذه الدوابة التي يتمد القرآن كي يمد waxa loo xuray waayo quraankii dawada ahaabay ba tuumay quraanimayeen u garan ee sixir iyo wax daran bay u garteen qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi waidaa tutla haddii la aqriyo calayhi mushrikiinta dushooda aayaatuna aayaadkanaga haddii lagu aqriyo bayinaati iyagoo aayaadku macnahoodu iska cad yahay oo sidan caawad u cad yihiin bay weligood u caddaayeen oo weliba iyaga luqada ay lahaayeen ooyan tarjamay sharax u baahnayn afkoodii uu yahay luqal carabiya alfusxa uu ku yimid ay sagiir iyo kabiir rag iyo dumar wada garanaayeen aayaadka bayinaadka ah ee dawada ah ee jahli iyo dalaalka daweynaaya dushooda marka lagu aqriyo qaala aladiina wixii waxay odhan jireen kafaruu gaaloobay lilxaqi qur-aanka waxay u odhan jireen lamaa goortii jaahum uu yimid haadaa kana lagu dul aqrinaayo sixrun fal weeye mubiinun falnimadiisu cadda lamaa jaahum iyo mubiin waxaynu ka faa'iidaysanaynaa kelimatu lamaa jaahum inayan maskax iyo deganaan wax ku fiirinin ooyan qur-aanka u dhabagelin ee markuu yimid bay ka hoos boodeen taas waa fudan iyo duflaalnimo wey suuratu yuunus baynu ku soo marnay bal kadabuu bimaa lam yuxiituu bicilmih walamaa yaatiim taawiila isagoon taawiilkiisii walamaa yaatiim taawiiluhu isagoona iman bay kolkii horeba ka hoos boodeen kolka lamaa jaahum marala markuu u yimid ee dad fikiray oo maskax fayow iyo deganaan iyo gobanimo talada rugoo ka fiirsado oo ka baaraan degayba maa kolkuu yimid waa ka hoos boodeen waa lamaa jaahum mubeenun taa waxaad ka garanaysaa dalaalkeeda heerkuu gaaray inay qur-aanka intay sixir ku sheegeen weliba sixirnimadii ay ka dhigaayaan wax cad oo muuqanaya oo aan shakiba ku jirin kolkaa wax lumay inay yihiin oo qar ka sumay arag qaala aladiina wixii waxay ku hadleen kafaruu gaaloobay ilxaqi qur-aanka lamaa goortii isla markii uu jaahum u yimidba hadaa qur-aankankan sixrun fal weeye mubiinun falnimadiisu caddahay bay yihahdeen am yaquluuna aftarahu marxaladaa way ka gudbeen nimanka heerkaa kuma yana kaanin kolka baadilka aflaaqadaa lagu yaqaan sixrun hadday ku dayn lahaayeen sixir binayba ku sheegeene hadday jagadaa taagnaan lahaayeen niman wijhatu nadar iyo maskax meesha ka martay bayba noqon lahaayeen haddana war labaad bayba keeneenba am yaquuluun bimacnaa bal weyn bal iska daa wixii horiya sixirnimaday ku sheegeen ee yaquuluuna ayaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraa maxamed baa abuurtay qur-aanka in la yidhaahdo waa sixir iyo maxamed baa abuurtay kale lama wey sixirku wax balaa oo si kale ku yimaada wey wax la abuurtayna wax bashar maamuloo beennimo loo sheegay kolka inuu sixir yahay inuu iftaray kale lama wey am yaquuluuna ma waxa ay leeyihiin iftaraahu maxamed baaba qur-aanka abuurtay taa sida looga qanciyo arag qul waxaad tidhahdaa rasuulka sarafta lahu in iftaraytuhu haddaan qur-aanka aniga abuurtay falaa tamlikuuna hanan maysaan li aniga min allaahi eebba xaggii shay-an waxba ka hanan maysaan macno baliiqu aada u dheer baa ku jira waxa weeye haddaan anigu qur-aanka beennimo u abuurto oon adinka idinla imaado oon adinka aawadin ilaah u nabo ma ilaah baad iga dhicinaysaan iga dhicin kari maysaan ilaah oo kolkaasayn idinka aawadin ilaah u nabaa macquul maa bidariiqa caqliyaa lagu qanciyey waxa weeye qofka loo eedgelaayo oo wax loo samaynaayo waa qof aad isleedahay waxbu ku yaallaa war ilaahay haddaan naboon hafro cadaab baan mudanayaa kolka cadaabkan ilaah ka galabsanaya goortaan hafray ee intaan wax abuurtay idhi isagoon waxba igu dejin waxba igu dejiyey cadaab baan ku mudanayaa kaa wax ma iga qabanaysaan iga qaban maysaan oo kolkaa maxaan idinka aawadin alla ugu hafraayaa kolka waxbaydaan garanayn ma dhici karta taa ma dhici karto qof jilicsan qof weyn eedii looma galo kolkaasaa waxaa lagu yidhi qul waxaad tidhaahdaa in iftaraytuu haddaan ilaah ku been abuurto falaa tamlikuuna hanan maysaan li aniga min allaahi rabbi xaggii shay-an waxba iiga hanan maysaane sideen idinka aawadiin alla ugu nabaa caqliyan baa loogu sheegay inay wuxu khaldan yihiin kolka wararkii badnaaye iska daba imaanaye qur-aanka lagu sheegay baa rabbi yidhi subxaana huwa ilaah baa aclamu og bimaa tufiiduuna waxaan aad diiraysaan fiihi gudihiisa intan aad wax sheegaysaan maraad sixir ku sheegtaan iyo maraad iftiro ku sheegtaan asaadiiru lawaliin maraad ku sheegtaan ifkun iftaraahu maraad ku sheegtaan intan ereya iskhilaafsan ee iska soo horjeeda eed qur-aanka ku sheegaysaan eed aniga igu sheegaysaan alla waydiin warhayaa ogaad intaa waa la qorayaa waana laydinkula xisaabtamaya idinkaasaa uga baxaysaan hawshaa garanaya huwa ilaah ba aclamu og bimaa shay baa eebba og yahay tufiiduuna aad dhexda baaranaysaan fiihi gudihiisa kolka aniga iyo idinka iska soo horjeedkaan iska soo horjeedno oon anna xaqa idiin sheega idna aad diidantihiinna shahaada rabbi baaba inoogu filan كفا وحا كافية به بلا إله با كافية شهيدا مرخاتي بيني أريق بالصدق والتبليغ بها ربي إيقا مرخاتية إنا روشي قايو وحي الله إلا صدرين أنا دين سو قارسيي لبدا إيبا إيقا مرخاتية أذين كان بالجحود والتكذيب دي دحقي آد دي دين دي بينين أد بينيسين إنا لبدا قرانساتين ربيبا أريقي إذن لبدا بأساهدة وإذن إذن لحسابة مايا أما إلى حسابة مايا كفا بالله كفى به إلى هذا كافية شهيدا يسر وإبا مرخاتيا بيني أنك رسولك يو بينكم إذنك اللحقين هذا وهو الغفور الرحيم غفور الرحيم تاسي وحسن هو قادا نمان كيسا رسولكم هو اكتانا ونمان كيسو إسلامي صدح يا اللباتان كيسانو إفت مكة كهو الرئيسي صدح يا طبان مكة لغن ولا سديت سننا مدينة لغن ولا مركة مدينة انت اللقى يمد فتح مكة أوضعي انت وحا عربت أشأوها يوم مكة حكومة يا أبو سفيان منك بطو إسلام فهو الغفور الرحيم منك دقالك أحد المسلمين تقول جابتين لقوهد التولية دباتك صحابي لقوديني يا حمزة لقوعني منك عرك بندولكاها يا صو إسلام والإسلام يهديه ما قبله وهو الغفور الرحيم حصولك مركة مكة يبد عليه الصلاة والسلام قصب وقو قبطي يجيب أروريي مركاسو يري ما ترون أني فاعل بكم محاق أم لين إيسان إن المانت إذن كسميني وأن ليس كبهم به أنت أخ كريم وابن أخ كريم ولالك النو وناكسن ولالك النو وناكسن ودالي باتي خير بان كافرين دون تغييد أنتم الطلقاء اذهبوا فأنتم الطلقاء وإذن حري كل إنكاعك لتقع وهو الغفور الرحيم كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو إله الغفور ألا نافذ بذنوي وأضو ماذا دمدقوكو أسطورا أما توبوكو هنونية الرحيم أيضا حديث بدمو وأن أدوك مركو عاصي إقاب دقدقكو سميني وجهر دافعي أكادنا يوم قل ما كنت بدعا من الرسل ما شاء الله قال هذا لا يوحول فصول بدن با إله ديرو الرسوس انت أدونك جريب الرسوس واجرتي كل واحد يقول كيدسان عسو ميشا الميالة وحن أن لا إني ذي معصب ودينه إلى أول بودينها كيني جريب أنا قام مركا درجة دي منصب كيغانا وارسالو إلى أول بروزوش ديري جيري قولك واحد يقول كيريسان واحد يقول قوستان ماشي مياه رسولي واجيري جيرتي وحينا واجيري جيري توحيدنا ومدى والفري جيري انتي أمبان الله يميد قولك إذن كاخلدا وعقلقين إبليسكو كاديه ايو حصوبة يقول كيريسان واحد يقول يارتان ماشي مياه قول وحاتر هذا رسولك صرفت له ما كنت مانه بدعا متكفب من الرسول متكفب منه ee rusulshu umbaan la jinsi oo bashar bay ahaan jireen noocoodii baan ahay iyagii baan la mid ah wama adriin mana aan ogi ma yufcalu waxa lagu samayn doono bi aniga walaa bi kumidna oo markaad leedihiin waxa keeniya aakhira waxa ka qabo ma aan ogi waxa qaybkee qarsoon rabbi baan la gooniya aniga iyo idinka toona ma naqaan taana isaga mid baynu nahay oo wixii wax igu yimaada waxaan ahayn uma warhayo kolka arini waxay ku dambaynayso un aniga noqonaayo ama idinku noqonaysaan ama ka garan maayo wama adri ma anogi ma yufcalu waxa la sameyn doono mudaarac wey bi aniga walaa bikum idinka ama socodkayga iyo suluugkayga iyo dhaqankayga waxyigaa wixii eeba ii sheego ayuun baan ku dhaqmaa oon cuskada oon idin soo gaarsiiya qaala tacaala in atabicu ma atabicu raaci maayo ilaa maa kii maahaane wax kale yuuxaa la waxyooday ilaya aniga هوشي لي وظيفتي إذا وما أنا إلا نذير مبين أكلم مني ويحي كان دي قرتان واخلت كل كان من دقاية وحمالي من كدقاية دقيد دي سورة يعدهانا حتى أنك دقيد وحاوي وحنا أنك دقاية عقابك يعرض إلها أو محقق والله موت أريد أن يكون دقاية لأن يكون هذا لايانا وكلمات الله هو محقق لن أني أن دقيد دي قوتانا لما أركو وأني وحيد كدونا يمانه من بين شيقايانا مانه معصوم حق إبن لقاه فانهاي قل كالديكي ديدو وامدان وحنا كسو نقوني فبالنا قفك سهلنا وإيدا يود وما أنا مانه إلا نذير ودقا يماهان وحكالي مبين ديكي ديسو عدهايو قل أرأيت من كان من عند الله وحي أقول آيان قل كالبن إسرائيل ورسوسي هوري وحبي ويدين جيرينو رسوسي دينه هوري أي أقايين قولك وحا ليري قرآنك كان هدو إبادتي كيمي وولي بضد كان أدو قشيين بنو إسرائيل أما هان نقضينا قرآني توريد هاي شتاء أما قرآني إنجيل هاي شتاء إيه ميان قرآنك عدى يعنى إن القرآنك وحي من الله إياهي قولك إيديكم حان نقونيس لأن إيقا أدو قشيين حتى إيقا إيدين عدى يعنى قولك عبد الله إبن سلامي فكرة جوا قرآنك الرميي قال تعالى فبوحي لقل وحاترا رسولك صرفت له الرأيت محديث ارتب إن كان قرآن كان هدوه من عند الله إبا أكتي متكيمي أو كفرتم أذنك كفردانه به قرآن كي كفردان أو شهيدا إنه حق إبا كيمي ومرخاتك عي شاهد من مرخاتك عي ومن بني إسرائيل أو لابد يعقوب كمدة على مثله أي عليه على القرآن قرآن كان حق نمديس أو كم مرخاتك عي ومرك كم مرخاتك عي هدنا فآمن أورمي أو واستكبرتم إذن أدول إسوي دينيسان ألستم أضل الناس وأظلم الناس ذلك هو أبو بعض النما بلن أبو قردر سوما إهدين ذلك كتاب كي الرسول لها باب الرمينا إذن كأميين أن كتاب الرسول منا إذن كسو دوارين وكتاب كأي رسول كاللبضف أي ذلك إني يدل كيني يهين كل كهداء ديدان سوحي لما إهنمو والوحات إلى رسول كسرفت له الرأيت ميسا إن كان قرآن كهدوية من عند الله اللاتي هدوك يميدو وكفرتم به القرآن كفردا وهو شهيد ومرخاتك على شهيد من مرخاتها من بني إسرائيل كاملة على مثل القرآن كمثل كيسا وكم مرخاتك على وعليه على القرآن وفآمن أولو ما يهو واستقرت أدسكوا إليسين ألستم ظالمين مويدا قردرنا إن الله معبود حق الله يهدي مهنوني القوم ضد الظالمين قدر قريب وقال الذين كفروا للذين آمنوا إيقوا القرآن كي يدين تدليل قدك هاي كل كي دعوة النبضة باللابطي أي هذا خفيف الحاد كها وان كبر إيا مال إيا مقعتون إسلبون ساري بلال إيو عمار إيو سهيب إيو خباب إيو يا إسلام كي لك قلي كل كاسا اللي يروح محمد وده دو خير ياي ميقوة كان أبدو مضى يا شاقات هذا يقوة اندهلا يقوة كويت هذا كورك إماد كا هو عسى أنه الرينة أنه أضيحش الجوقنا أرق واحد ماشا كداعي لا تقول النبي نوح نكسه مرنا سورة السعارة قالوا أن نؤمن لك وطبعك الأرذلون ما انت انت النار اللي يتيكوا رعادة معنك وياسك رعينا وقال الذين وحي وحيكوها اللي انكفروا قالوا بي للذين أخيار آمنوا حقرهم أيوة الإيرادين لو كان قرآن كالضوءهان لها خيرا مدوناك ما سبقونا كوا أنك مهر مريم مؤمنين تا إليه قرآن كل كاسا ربي سبحانه وإذ لم يهتدوا هديا هنوني به قرآن كأيان كهنوني فسيقولون هذا إفك قديم وهذا إيقوين قرآن كهنوني ديدي أصيدت كان أي ليدا إيقا قرآن كأمر ودا يمت هو أن كهنوني إينا أي كهنوني وايين كل كهدنا ما وحي تأوقد بين دليل أي قرآن كي دليل أيان أما مؤمنين تي كشعي دليل أيان كبير هالك أقارمية دركتين وهو إيقا قرآن كينا ما شوال لغو ودا نرادت كينا وأو دا يمت كون إله با إيمان وطر قلو قرآن كي بيرميين إيقان إيمان لوغو متل قيلم أيان رمينين كل كاسينا لوغو هرية أن قرآن كي لغو دليلو أما مؤمنين تلغو دليلة تاسي مدوبة ما يوا إذا درهنو عاوغو دنبيوي وإذا لم يهتدو هدايا هنونين به قرآن كي فسيقولون وحي أرم دوران هذا قرآن كان إفكم بين ويقدمه الرسول ومن قبله كتاب موسى ومن قبله قرآن كي وحاكوه الرئي كتاب موسى نبي موسى كتاب كيشي توراده إماما إساغو تورادها كتاب إمامه هرجوغا وبني سائل باكو لغم جيري ورحمة النحريس بوها وهذا قرآن كان كتاب ويمصدق همين آيا كتاب كوريا تورادها لسانا لغو كيمد عربيا لو نسبيي كحونا أيمد لينذر إنو كتاب كأجيغو الذين ضدك ظلموا قردر صدي وبشرى للمحسنين ضدك وناك سمين آيا أنا خير بشرى يا قرآن وإن الله مع الذين تقوا والذين محسنوا كل كأسكو قبت كان لأسكو قبتي كتاب كان قرآن كي كتاب موسى وحوي كتاب موسى ويقرأيين وإن إله أسود جيه تورادة على موسى كنت جيه ويقرأيين فالك هذا كتاب كان كتاب نمو وقلشين قرتيسة ما قادة نيسان هذا كتاب كان قرتيسة قادة نيسان وحو قرري إنه محمد رسول يهي سورة دان هذا آيان كجرنا تحكتا تسيحكتا سورة الفتح إنا فتح وإن أبتا جدونا آيات أبتا بيسا تورات بيكوتا لي محمد رسول الله لك بالأبد قولك محمد رسول الله عبارات أغريبي بادرك دونتا ذلك مثلهم في التوراة انت آيات اللغوت المامي ودبعاد رسولك أصحابته محمد رسول الله والذين معه أشده على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر سجود ذلك مثلهم في التوراة قولك رسولك يا أصحاب تيسا كلمانتي التوراة كبر صدي إيا برواقضي كل عنارك قال تعالى فبوحوا إن الذين أخيارت قالوا يري خبنا أنك ربك أن الله معبود حقه خبك لما لقوا ما أركو معبود حقا كلية أيبان ربها ثم قرت أي رب الرميين حدنا استقاموا على شريعة كتوس نابي فلا خوف عبس عليهم كركو لماها حق آخر يوحكون ريو دباتا وايكبق غيان لكل مايان ملك قيامة أبو حلوس ودوينا يا هذا يومكم الذي كنتم تعدون هذا يومكم الذي كنتم تعدون ما لنت الليذين يبوها يا مانتا تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون قلك فلا خوف عبس عليهم كركو لماها ووحكون ريو دباتا آخرة ولا هم يحزنون مد أدونك وكقل بحمانا يا ماها ووحي دافينا وعلى علم مايان وحي كتغانا هدو كش الله مايان ومحن ساوليني واي سري عاسي الكوش الله يا ووحي دافينا تريكا هدو يا دنيا ربي باك وكيلة وحي عمل صالح أنا أول بيان عيلو قبل قلك معنوه وحوي نبات آخر وكون رجيك بقايانا مجرتو من أدونك إلغبان مجرتو حقات نبات أطال أولئك أصحاب الجنة بول أولئك إياك أصحاب الجنة وهو جنة ذات كذا خالدين وحين كوارا يان فيها جنة قد هذا عبسكوه الرئيسة يا أرحمد بحقه وإيمانيسة وحسنه هو جزاء أبا القد بما كيبا اللوغو أبا القد أي كانوا إيابا النقدين يعملون كوة سمية وهو الإيمان والاستقامة وهو الإيمان والاستقامة عمل كوذها قرم واي جزاء بما كانوا يعملون قرطة اللوغيرة عمل كوذي وامحي وربنا الله ثم استقامة حسن البصري بان لو ويديه ويني ماذا لا شيء يا كرامه دوام الاستقامه بوي الاستقامه هي الكرامه حدات اركت توقف شريعه كتوسن ولينا كوما دينا توسنانتا او كتوسينا كرامه كوين دما جيرته الى هذا كرامه شريعه دي بان لبري او لو هنوني او كسودا كل كاس حسن البصري يري الكرامه هي الاستقامه والاستقامه هي الكرامه توسنا شريعه لو توسنا دا كرامه ولينما دليل كيدينا واك رسولك صحابي جينا واتان هذا الدكور علقني صحابي رسولك كويري وهذا يترى هذا أري أن كل جو جابن وأن لنا بويدين قل آمنت بالله ثم استقيم بوي إلى هذا الرومي يدا هذا نسر على كتوسنو أري جابن وفوق في لون كل كأولئك أصحاب الجنة خالدين أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون من الإيمان والاستقامة أول ووصي الإنسان بوالديه كل كاسيد البشر كرب حقي سمرك الله جهد لابا حقي والدك إيماني كل قاصد والدك رب قدر دار مارك الى وحيه سبحانه ووصينا وحنفرني الانسان قفك ضدك بوالديه بسبب والديه لبدا بشي سببته وحن افرني احسانا سمفل حسنا نقرك له انه لبدا بشي اسمفلو ايانا فرني الذي سمفلك لوغو واجبيي وانسانك لو يري لبدا كدشي ان اسمفشا ربي كفرايا وكو واجب ومحي الذي ارك سيب اوغو سدران هبرت ورسولك مركا صحابي ويري وصاحب الدين يا أبو حق نما بدن أمك أبو رسولك يري وياهو يدي كحيقة أمك أبو كسعلي وياهو يدي كحيقة أمك مركا أفراد ويري أباك فلك هو يدي جل لما هو دايك كرب برقك للمد ماها لكن أبين وكولي فلك أسا قرانك هو يدي كان قال تعالى كبير خير حملته إنسانك وحا عراشك قادي أمه هو يدي كرها إيادو كل بغفته قف بني آدم وقف بني آدم كل حنولي هالقرقر وضح يلوكم مدابا لحميلي واي إلا قوحا اللي اسكساره قولك إن روح بني آدم كبون نولي هاي وقفكي واحد عليه هو إياهي أي ورشته هاي وقولك عند حدي ذي اللي قول نولي هاي يا أبوي حملت الله عروشة كقادي أمه هو يدي كرهن إيادو كل بغفته ووضعه هو أي لشي كرهن مركا أي فولا ميسانة انتر هذا مخوفك اللي يلا ولو قيري يوضو الدرن وقرآن كفوشة كدري وإسلام تمر كي فول ثم ليسو إني دردارنتو ويترى دوحا نقن دون اللي مؤقى ويقعف المسلمين تا وحسا إغمقا وحسا انقباو كل مرض كمخوف اللي يلا ما يكمتو يفوشة كجرتا كل ووضعه ويدار شي كرهن إيضو كل بنا دنا يلك يذيك لد اللاعي نرل أي كسبرتي النف وحمله أوركسيد دا إنسان كأوفك اللقوسيدو إيا وفساله قرنت الناس كاللقا قريي وقيران 30 شهرا صدّم بلوده وحوّي إيه اللي ما يكون ولا دانا على اللقوس اللي حبلود باقويا قرنت الناس كاللقا قرنا يعني لبا جربان صومرنا في سورة البقرة وحنكو صومرنا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وفي سورة اللغمة وحنكو صومرنا وفي صاله في عامين قل كافر يلا باتنكي بلود الناس كأوجه قايي حدي اللي حبلود قدر واسدهم ومدد أقويا هذه كلام مدد أنت وابكسي بدن إنسان لبس أنا نسوى أنت وأكب بدن إسحاق على صوب طبعاً كجيري كرا أفعل لباتنا وينوجين كرتا مركز الدنيا اللي حبر الضي ندور فولي كرا هذو كجيري رضا فديت كل نقدان خلي على الشمس اللي سنو كقادنا أنت أسادو شيء جديد يهاي والناس كيدو عانا وياهاي وإيضا أيوت هاي وح والبابا وهذينك وحنو صدايا جمعي نشادو كعارة ياكو كاجاية كل كسر بيري وحمله على الكسيد ديسا هي وفصاله برينتيس 30 شهرا ساسال لغو فري إن أصلا ما فشوت قابدو حتى إذا بلغ مركو إنسان كقارو أشد وحو قابد ديسا ووامالما وبلغ 40 سنة أفرطا سنة وقارو قال أجرا كيف يعناوي كحوة إيمان دونا ربي يا ربي أنيك ربي قيو أوزعني وحدوه الهامسة أن أشكر إن المهديو نعمتك برواقد هذا التي نعمها أنعمت إبوغت برواقيسي علي أنيك إيا وعلى والدي اللبضة إذا سيبادو برواقيسي وأنا عمل إن عمل فالرب يويقو هنوني صالحا عمل وناكسنه ترضاه أذكرها لتاي وأصلح إله وناجي اللي أنيك في ذريتي عرورتي يترنك إي وناجي وحي آياد نبرتي سعادة الدنيا وحي نقوبين عويا مال باجر أسينا قراني فهو إنا سعيد نقطة قفق ليسان وبرواقية براركم الأرض نقطة سعادة كل كامان نقال معافي ما ذي حب من مال إيا اللبنانبا من منصب إيا مقع إيا مدحنما كل هذا لا سعادة وحو مركي ربي شكري كبوها نونيو نعمدا وربي كبو نعمي إنتوكو قرنسي الحمد لله يا إلهي عمل صالح وربك كاغر لغدن او كو وافجيو ترم في عنا او كابيرو انت السعيد في الدنيا والاخره مركه سعاده اي نغوبين حوغه ماها مغعنا ماها مال بدن ماها وسدح لاخي كل كارق اله با ان برايا سعاده وتا سعاده اي نغوبين اسينا نقولين اوزعني ربي او يغو هنوني ان اشكر ان المهديو نعمتك برواقد هذا التي نعمه أنعمت علي كركي أدبر واقيسي وعلى والدي لفضا إلا شيء أدبر واقيسي وسعادة قيل تيدي كوبادو إله النعمة هذا عويا مال لقوش عطي دوش إذا كبدا لأن كوبي كريم إن أنكم هذي قهنوني سعادة قدب كيدي كوبادو قدب كاللبادو حوايا وأنا عمل إله إن العمل فلا يقهنوني صالحا عمل ونكسر قدب كصدحان عمل كاس وطر الله أديك إبا أنيك أديك إيه حال نقوته فلك ملك الرب كالك أي محاكامك هذا سواء أول بنت الأمور لما يربي أكو على زيه معطاي أحمها يستفيد وحنمتي سعالي واتا تأوجدهم بيسا وأصلح لي ربي وإي وناجي في ذريتي عرورت يا فرع يا ترنك إي وناجي عرورت الدم لو ربحي إن قد داي وحوار للي يري لليها أرق مهمة دول سعال هذه بيكو جلا كل كهبين عرورت هذا قرة عين هين وإله إي أذيق بأي المغلي عرور ماها أذيقنا مستريح متي وعين سورة الفرقان كسر مرني ربنا هبنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين قرة اعين وحين نقنايا والمهاجي اهل كاغو اشاده مركه كو دخد با فرحيسو مركه ادي ايبو مقلايا سعيد با تاكل ان نحبين قبي او دغن او غبا او غايا تهايو ان بوق يا مران كو جيري اصلح لي ربي وي وناجي في ذريتي عرورتي اي وناجي اني اني تبت ايبو نقض اليك ادان كو نقضي واني اني من المسلمين بان كمداي تلك كو غان سمي ee wixii aad fartay iyo waxa aad ka reebtay labadaba dar yeelaya min muslimiin inta ku ogaansantay ee maamuraadka la imanaysa waxaad ka reebtay ka fogaanaysa ayaan kamid ahay dad ka sidaas ilaahu tilmaamay abal gudkoodi waa kana waa intii qaybtii ficnida basharka kamid ah ilaahu wuxuu ilaahay ka kuwa ay alladina akhyara natagabbalu waqiru yutagabbaluna waqiru wa isbadala ay ahsanu ma amiru ومرك أتريد أن يتقبل أحسن نائب الفاعل بين غنيس نتقبل إله بفاعل أحسن مفعول به بين غنيس أولئك أخيارته هي الذين دادا نتقبل أن أقبل دونه أنهم حقوا ذوحا أنك أقبلين أحسن ما عملوا وها أي عمل فلين كيسا ونأكسر هو نتجاوز وحانو ضافين يتجاوز لبضي قروي عن سيئاتهم حمان يالكي إلدوفيا ذي قلين وضافين في أصحاب الجنة جنة أصحاب تهذا يقول كميلة ودادك الجنة قال يا كل حجرة وعد الصدق ثم يبوه يدوي الذي يبوها أي كانوا أهانجرين يوعدونك والله يبوهو قيبتي حميد نارك ألقى قيبتي وانك غفر عنا في عيني قيبتي حميد البشر ككمدهي لماذا إلا شيء إماتك أدريد يميد بأو صلابة يدبو إناك عن رفايا قال له لماذا بوحق ويناي أبوري isagoo dhacaana dad ka dhigay dhaqaaleeyeyna waa dafiraya bal arka waxaasi waladii midka qaala yidhi liwaalidayhi labada dhashay ufin qurun baa lakuma idiin sugnaaday. Kalimatu uf waxay noqotay saynuu isticmaali jiray waa ismu ficil iyada oo waxa wey ama ismu sow caruurta markayn afbaranin ooyan war kala qaadanayn yaa waxa loo diidaya lagu nacsiyaa uf la yidha uf wa iska sidi wixii la nacaya uf la yidha kolka carabiga soomaali isugu mid wey. Waladii midka qaala oraanaya liwaalidayhi labadii dhashay oo wawasay insaana biwaalidayhi asoo niri ayuu ufin oranayaa qurun baa lakuma idiin sugnaaday wey labadii dhashuu leeyahay qurunkiina ila dhaaf. Goortay waaniyaan u caqli celiyaanna wuxuu leeyahay atacidaanini ma wax aad ii yaba u haysaan an ukhraja in laysoo bixin doono intaan inta laysoo bixinay. Daliil wuxuu leeyahay waqad khalad waxaa hore u tagtay alquruunu umadyaal min qabli aniga hortay marka waa lagu soo bixinayaa qiyaama adi leedihin kuwa igu horreeyay madaba dhintay awr maa la keeno bal arag waxaa kan la taaban karay caawana horyaal. Wahumaa labada dhashayna yastakiitaani illah ilaahbay baryayaan wax kala mahayaan oy leeyihiin ilaahu noo soo xanuuni ilaahu adiga abuuriya annaga ku soo dhimane dhallayba na tus. Wahumaa yastakiitaani illah bal ilaahbay uga baryayaan dhankii kale waylaka aamin bay leeyihin isagii wuu caqlicelinaya warta cabkaa bay ilaah rumay war ha gaaloobi waylaka aamin waa caqli celin ay leeyihin war ilaah rumaya ha gaaloobi xagna ilaah bay ka gargaar baryayaan ilaahu noo qabo noo hanuun leeyihin. waxay la taaqa walbacawataa waa taalla siiba dadkaad maqan cajaladaha ka imaanaya dalkii alxamdulilah haddaad joogta sacuudiga kubalaan maqlaayo meel laga tukadaad joogta caruurtii baa laga yaabay oo baxsada oo firdhada bal meeshaan arag. Wahumaa labada waalid yastakiitaani illah ilaahbay ka gargaar dalbaayaan inuu canuga u hanuuniyo wayaquulaani waxay u leeyihiin lahu waladkii waylaka inkaari kugu dhacday ha halaagsamine aamin xaqa rume ina wacd allah ilaahay waxaan uu yaboohay oo bacf iyo jazi iyo ciqaab iyo waxa xaqun mid sugan wey jawaabtiu ka celiyo xumaanteeda arag fayaquulu maa hadaa ilaa asaatiiru alawaliin duwalka mutakhallifka iyo caalamu thaalif iyo dawlooyinka soo korayaa waxaa sheegay dadka ilbaxay ee dhaqaaqay cirkaaba loo guuraya maxaa bacti iyo gagabtaa keenay marka fayaquulu wuxuu odhanayaa maa hadaa warkaan ma aha ilaa asaatiiru alawaliin dadkii horreeyay sheeka baranaydii ay ku sheekaysan jireen wey waxaa waxa ku dhacay arag ulaa'ika waxaasaa u hadlay alladiina wixii wey xaqa uu waajibay calayhim korkooda alqawlu eray allaa ku waajibay naar inay galaayaan fii umamin umadyaal gudahood iyagoo ku sugan ummaddaasoo qad khala tagtay min qablihim iyaga hortoodo min aljinni ibliis iyo walinsi qaabiid innahum iyagu kaanuu waxa ay noqdeen khaasiina kuwa tacabkood baayu. Mufasiriin badan ayaa waxay ereygaa ku xambaareen cabdiraxmaan ibni abubakar bay aayadda kusoo degto saas ahaa cabdiraxmaan qadar buu leexsanaa laakiin waa soo hanuunay cabdiraxmaan aayadda inay dabaqayna waxaad ka garanaysaa ulaa'ika aladiina xaqa calayhim ilqowlu baa ilaah yidhi cabdiraxmaanna saxaabi jaliilu ahaa oo haddii hore loo ilduufay kadib waa soo islaamay saxaabi jaliila oo min akaabiri saxaabati buu kamid noqday kolka aayadda war guud bay ka hadlaysa wixii ayaan dariya iimaan la-aan ku dhinta ayayna dabaqaysa walikullin darajaatu mima camiluu kolkaasaa rabbi yidhi muminka iyo kaafirkii mid walba waa la abaalmarinaya walikullin mid la arko oo min almu'miniina waalkaafiriina kamida darajaatun buu leeyahay oo kuwana darakaad hoos loo galaayo kuwana darajaad kor loo dallacayo leeyihiin mimaa kii dartii ay camiluu camal faleen oo gaaladuna kufriga iyo macsiyada ay camal sameeyeen darakaad hoosoo naarta ay ku degdegaan bay leeyihiin mu'miniintana iimaanka iyo camalka yarfacu llaahu aladiina aamanuu minkum darajo saray leeyihiin waliyuwafiyahum ilaahay inuu u oofiyo acmaalahum iyaga camalyaalkoodu u oofiyo wahum iyaga laa yudlamuun camalka ay sameeyeen wax laga dulminayaa male oo ama wax xumaanoo la dul saarayaa male ama wax samaano ay leeyihiin oo laga xaqirayaa male. Wa yowma yucradu aladiina kafaruu kaaladoo intii la bandhigay la xisaabaya waa kan oo lagu xisaabto maayo tumashadii adduunyada ay tumanayeena waa la tumanayaa la odhan jiray ee la arkaa qaadi jiray xaaraam iyo xaaan la kala fiirsan jirin wax walba la cuni jiray waxa weeye adduunyadu waa ujratulcamal ama joornaata wey kulligeedba waxaa markaa mudanayoy xalaal u tahay ilaahay adduunyadan dhisay wixii rumeeyee raacay cadku adduunyada ka cunaa u xalaal wey. Suuratulcaraaf baynu ku soo marnay qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadihi waalayibaati min alrisqi qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati dunya kolka qofkii ilaah rumeeyee raacay ujratulcamal bay adduunyada u tahay intuu ka cuno waa u xalaal laakiin midka ilaah beeniyey inuu ilaahna beeniyey nicmadiisiina cuno laba gafas galay wey لأنتو أبد بني واقف عنتظنا واقف كلك عنتظي عقابك وقتي مدارك. واذكر رسولك سرفت له وشيء مبا يوما مالين إن يجري دونتو يعرض الله بندق دونو الذين وحا كفروا قالوا بي على النار بالله بندق دونا مقولا لهم يقول الله أرانا أذهبتم لتكت طيباتكم ونبيالكين في حياتكم نلشي ميبات كل تكتين الدنيا إيه هو سيسي وهم عن خمر إذن مدنا أحابت إذن مدنا وإذن بمن ملي أول بعد حول بلع الله عدين واستمتعتم كل رعيستين بها الدنيا دي كل كما أنت محط في لنا إيسان فاليوم ما أنت تجون والله إذن أبال مرنايا عذاب الهون سحري عذاب كتب الله إذن كبال مرنايا عذاب إذن ليدة إذن باضئية إذن حقيرة دف إذن كبحي عذاب الهون إهانة دي الضرابي دي سحرير عذاب كذبا لذين كوا بالمرنا يا بما كي سببتي أتكنتم أهانجرتين تستكبرون كو إسوين إيسية في الأرض لذلك قميسة بغير الحق جيد لآن أذن كبير حق ورهين أيات كبير جرتين إيوا بما كي سببتي أتكنتم أهانجرتين تفسقون كو فلاقوبو دين تكبحة وحق مرك الله يدين شاقو خصوصا إذن لها درسو وإذن كي فلاقوبو جيو دورها كل عجريو واذكر أخا عادي هل قاسها قصدي غير عدك بالله واذكر رسولك شرفت له أمده وحضو شكته أخا عاد خير عاد ولالك نبي هود إذ أنذر قورته نبي هود ديجي قومه غيرك وكذا شور هير عادة وبالأحقاف بعاتورك أود ديجي ناشي عنود دي إيدا كوسمي ويمن كتالي مركو أود ديجي وكلي ما هين وقت خرط أي تكتي أن ندور خصوليال ديجي من بينه هرتيسة رسول باكو الرئيس إيساقا والنبي إدريس يا النبي نوح يا النبي سيد باكوه الرئيسي ومن خلفه قداشيسة صالح يا شعيب يا إبراهيم باكدن بيي وكل كان رسول إساكوه الرئيسي يا إساك هودة يا إنتي كدن بيسي محيس لرهاية ألا تعبدوا وارددوا يان لا عابد إلا الله ربك حقا ما هاني أحد كله يان لا عابد إني يا أنيقا أخافوا وعبسنا يا عليكم كركين هداد غير الله إن عبدتم غير الله هداد عابدان عذاب يوم ما إن عذاب كتبان الدين كعبسن عظيم وي هذا كعظيم قبل أن جوابت اللي عليه بلار قالوا وحي لازم غير عاد أجيتنا موحد نورتي مدهودا لتافكنا إن نقدع الباب سوء عن آلهتنا إلهيالك أن نعابد جرمي إيا أن نقعد سجينيس نلبس بالنوغة إلهيالك أن نعابد جرمي أبي أبو كسو قارني بعد نقدع الباب نيسايو نلك لنوغة يهود ما جئتنا ببينة حقا ينقصه مرني هل كان قالوا وحيدا ذن هرعا أجئتنا موعد هودا ونورتمد لتأفكنا إن ابن قد على البابسو عن آلهتنا إلهيالك النجا حقا هذا حداتا نورتمد كاديدني إفأتنا نورك علي فيما شيء أتعدنا نوغو قودنا إيسو إن كنت حداتا من صادقين تذكرنت الشيء أي حدات كمتاي إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم عذابك عظيم كالشيء إيسي كيو كل شيء دو أحد لأرح كل كقف كودي خلاص كودا واركي أو تقولني ماذا هذا يجوا عاصيال وكل عذاب الحكومة جاي يعذاب كيد دجين تسي طلبنا جاي قالوا إحنا النبي هوديري إنما وحكى لماها العلم أجان وعذاب كان يجارته إما لا يلو علم ياشو عند الله رب أكتيبه جاي عذاب كوه عنك عنتك وهي ماها وحن ما ملا يانا ماها قارو إما يسوق إما نمعنوي وهم الذين كدي جاي كلية وأبلغكم قروي وأبلغكم قروي أنه سيدين قارسيه ما حقي أرسلت الله إلى دربه إساقا وهو أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أنه وحي الله إلى دربه إساقا قارسيه وأبلغكم إذن قارسيه ما بان إذن قارسيه حق أرسلت به الله إلى دربه ولكني أنيقا أراكم وإذن جيدا قوما ضد إناتهين تجهلون إسنا فراي تجهي لك ووحد قرن إساق أما وظلم سمين إساق وجهل وظلم ولكني أنيقا أراكم وإذن أركايا قوما ضدنا فيهم تجهلوا لسك الجاهلية لي وحقا اغني بعد دي إسانية الرنتي هلاك بعد نكو سعوتان فلما رأوه عارضا وكي بابسو دواني فقا كوليني أبار باكور دعاي خوبا الله باهدي بعد ديها سيد دقنايين مواشي حولي الداري لهايين كل كاسا وحي أركان عذابكي وحي لوغو سوريي ضرورة لولك أنهني وين إما ييغا نقوتي آدو دادة ودنك هذا هو رياشة كتمت كل قاسة الله فرحوه اللي بود بودي واللي يروا الله ورابا يا ألاباتنا كل قواحة كل عيارك قال تعالى خذوحوا إلي فلما قورتيك فأو أي غير عاد أركين هو عذابك عارضا إساقو دول ضربان ضرور وين أو ضربان قرتي أركانه إنك لنكو كسر بعي وإركي كقريه هذا إيش وكيني من ذلك وما شيء كورا بجيران مستقبل أوديتهم وهذه يشعر إسوا قابل سنة ما شيء بيه كسر قدامي جيران إتوه كسر رجي جيران ما شيء بعذابك وأضرور مودد وقروح بلن وكيف لقوا ورا بجيران إياكم يأدوا بومناين وأبار إيهاي ستي أي أركان قالوا وحي لهذين هذا وحصو مغنايا عارض دول وي أما وضرور وين مضطرنا ونخبيني مالك بري وكسو بحواتان أورنجي من الله دول بري كسو بحي بعدان لون نقيا واسدي أوكال قالوا حقا روكي كقيم قالوا وحي لهذين هذا وحن مغنايا عارض دول وي أما وضرور وين مضطرنا نخبيني قل كاسا لي ربلت عمكين بأ إشكد إنه يهيد درون أطراب كهشا هو إسالة ما كيوي استعجلتم أدقدق سنيسين فاتنا بما تعدنا وإن كلا بل هو بشر وإدراء إنه يهيد دول إذن ورابي هذا الكيدا هو وحمو غنايا ما استعجلتم كأدقدق ستين وي مه إسالة وهو محيوه ما كالتون ضرور حي خيح ضبيله وحا أي ضرور موذين ووح ضبيله وأنه دي عادي أهي وهير نافة وكرر نافون حساب سنين وواكي قرآن كعاتية نويري مالك واحد ويضبي لها إيا الرواب كي يوقي سنيهن إيا بيها لكن مالك النبي من حقوم كيس إلا بابين أيي إنا لما طغلما إنا يحد نافا ينبع ربي شاكي طبيشا غير عادنا خيحا سرسرا عاتية باربي بهال كبير توق وغضي وحد نافتي أحي كل كاسا وابا كل يد واحد صوت من أي ويدرون مود أي وانا فإسوء كادان با وواحد بلان با إنسان ضروري يخوض مني دبالك نخطي ولو أن لقوها لك سمين قل كاسا ربي ريح دبالو فيها وحا كون دحجرة عذاب عذاب كون دحجرة أليم وحا الله حبية تدمر وحي دبالشا هلاك دونتا كل شيء وحا الله أركي كل دي بأمر ربي هذا يكون هلاكي والنبي هوديو انتي لجوكتي يحتى أقل دي مهلاكي قل كا كل شيء يتهي عموم خصوص للجهد أرك تدمروا كل شيء حبك معرف لكن هذا إسلا آيات فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم أقل ذي واجوغان نبي هودنا واجوغان انتو الرميسو أفركونا واجوغان كل كواب بأمر ربها وحي هلاقي سواوحي الأمر ريق ليرا ومبي ريقيس سورة زاريات باتلمان تنكسي عجابة أبوتك دونتا فأرسلنا عليه من ريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعالة الكرمين وحي وويناي إسلا ووينا دقيق بضب ديك ديك تدمروا وحي دبيشة لاكتي كل شيء شيء لارك كل دي بأمر ربها يلا دبيشة خبك هذا أمر كيسية إذنك ويكوها لاكتي وفأصبحوا خير عد وحي النغذين لا يرى غروي إلا مساكنهم لا ترى غيرك روي من هذا الأركين إلا مساكنهم أقلضوا دي ماهاني وحكالي كل كي لغفر حشير عد بها ربي يري أنا تارك كذلك نجزي القوم المجرمين أرنتوا غير عادكم أكوبنا مجرم كلجي أبالك سويا أما ضبيلها اللوغة ديك أما بيها اللوغة ديك أما ضيحها اللوغة داديو كذلك نجزي القوم المجرمين وعبارة غير عاد أننا سأسعنين المجرمين وسعوتا كذلك صداس أن غير عادو دبرقوين أيبان نجزيك أبال مرينينا القوم ضد المجرمين الدنبي ووين سوي ورغي قرأ شهيد اللوغي مدارك وولي غير عادو إذن كالدنايين ومع ذلك اللبنان توضي وحومترين قالك هذه حوجات أمني يا عنتاي ستان وح وحمودين وحبا وحكم يلا قال تعالى خذوه ولقد وحده ما كناهم من الرجع دك عن جلني وأن نصيني فيما برواق جذهد إن ما كناكم ما كناكم إذن كان قلاش أن إذن سينو إذن دع عن جلني فيه ما جبريس وهرك إياك الله جارسيه لما أنت يا وين جيو سيا هاي إنكم إذن كذا جاريبة جنات مساكين هاي وجعلنا وحنو يلي لهم غير عاد سمعا مقل وحلقو مقلو يو أبصارا أرقيال وحلقو أركو يو أفئدة لابيال وحلقو كرت قولك محال الربي إني حقا مقلان وي أركان وي قلبك قشدان ما إيان يلي كفريا معصيا مقلان حق ضرري أركان قلبكينا كفري بيوليحيين فما أغنى وحن مطرين أنهم حقوا هذا سمعهم مقل كوضا ولا أبصارهم أرقيال كوضا ولا أفئدة لابيال كوضا من شيء وحضاه مطرين إذ كانوا مركاي أهايين يجهدونك وديدا بآيات الله ألا آيات كيفي ديدين وحاق واحد دقي بهم غير عاد ما باكو دقي أي كانوا أهانجرين بهم آقا يستهزئونك وجهس جيسا وفاتنا بما تعيدنا دي أيهم باكو أبزتي ولقد أهلكنا وليوانا دي باسعوت ومدي إذنك أكنو الإبر بالله قد دقي يمكو عبر قادة نيسان مسعد عرفت تقيسه سيد الله يسوله لا يارك. قال تعالى خذوه ولقد وحنبه أهلكنا إن نرغني ما حولكم وهي إذنك رهر مكا قارك إنها ومن القرى الدقموين يمن تحق إذنك اقتقار بلقوها لاقي حق الشام قار بلقوها لاقي فلقا وحي أفرتكور إذنك اقتقار والله حقي إما هقا قيسان مسا عقب عقب تاتسو قيسان ولقد وحنبه أهلكنا إن نرغني ما حولكم وهي قارك إنها ومن القرى الدقموين وصرفنا الآيات آيات كيف أنه عد عدينون العليني لعلهم يرجعون لكي يرجعون إن الباضل كي يكفر كالنغضان لكن كما أيان نقول كل كاسيدي الناس يوثني ألاب عابده هايان وحي عابده وحموطره فلولا نصرهم كوي هولي لها لاغي مؤقر قارو الذين واحد اتخذوا أياشان من دون الله بكثوك أي قربان دوان كياشان آلهة معبودية كياشان معي وحبوط رواية بل وحي أوتران داية ظلوا إلى هيال كيبا ظلوا مايو عنهم كوي عابدا يكلوا من وذلك إلى هيال شدات مئفكهم بان توذي حميدوي إيا وماكي أي كانون نغذين يفترون كوا بان أبورتوي وإي صرفنا مارك هالك أي آخر سورة واقصة دي جنيك كل كن جنيك أي جوغي جيري وكل كهار سمدي وحا أي تاقي جيري واللغا رابي با جنيك وفدي ديرو اللي يري مروحا سمدي أي نتاقي جيري اللي نغا رابي أمر بارود لوكا جيري وفدي الله دريبا النبي وتوكنا يا الله كل مي كل كأي الله كل مين يوحي دعيارك واذكر رسولك شرفت له وشيقوا مادة اتصرفنا مركا نجيذيني إليك أذيك رسولك محمد نفرا كوحا نفوسه جيذيني واحتضا كنيروي من الجن غيرك كمذا يستمعون دقيسنا القرآن قرآنك فلما قرتي حضروه قرآنك دقيسي يسأله مادين إنك أدبتيسي يا رسول أخيار نمديس قالوا جني بوحي هذا أنستوا مصر فروحينا المقلبة جوغا مصر عند جيسن فلما قضى يقول كي قردي جنك اللودة مايي ولو جنك وجهت سنة إلى قوم مخيرة هذه صدر وجهت سنة منذرين إياه وقودك إياه ولو حسب إلا كل مال سنة جنك وقودك واتنا قالوا وحي جنك إياه وإياه ونظر النبي القرآن كقاطي يا قومنا رهيرك نجيو إنا أنك سمعنا وحن ومقالي كتابا كتابان ومقالي أنزل لدجي من بعد موسى نبي موسى كجي halka waxa ka fahantay in nabii ciise lama socdaan jinniga lama ay socda halka muusa iyo rumaysnaan tawlad bay haysteen halkaas kana ugu xigay quraanka kitaaban baan ma qallay in jira la dajiye min baad muusa kadi musaddiqan rumaynaya lima bayna yadayhi wixii xaqaha ay ka horreeyay buu rumaynaya yahdii kitaabkan ma qallay quraanka wuxuu dadka ku hanuuninaya ila xaqi runad wa ila tariiqin wad mustaqim tusum wa ana quraaha jinniga arag waxa yiraahdeen ya qawmana ذكرنا كذلنا الرجل جنيو أجيبوا أقبل الداعي الله إنك محمد هي كتاب كنوته إلى إذن كجرا يقبله وآمنوا فيما به داعي وكتابك يا قرآن رسولك لبذا بالرماية حداد رميسان يغفر لكم أبو ويدين دافايا من ذنوبكم ذنبيالكين ويجركم ويدين كبد بادين عيا من عذاب النار أليم من إذن حنوج زول حدير لياني ويا محمد عيا ومن لا يجيب أفكانا أقبل داعي الله قفك ألا أقول يا رأي فليس ماه بمعجز كود دالنا هي وإلى هدال قلنا هي في الأرض الملك وليس أماهان له إسر من دونه ألا كسوك أولياء أماهان أولئك قوة أقبل وايدتك ألا أقول يا رأي في ضلال بعد قده بيكو سغنيهن مبين عدو جنك وعد قريح سوك المال يوان معانك ومن لا يجيب داعي الله إلى قفك أقول يا رأي قفك أن أقبل فليس ماه بمعجز إلى ملك بحسن هي في الأرض ملك قديسة وليس له ماهان من دون بكسك أولياء وليان أولئك قوة ذاتك أن له يرى أقبل واي في ضلال مبين بعد عد قنهت بكسرين أدل بالله يستسعرك أولم يروا ذاتك مويا أغي أن الله ربك حق لعابده الذي ألئين يهي خلق أبوري السماوات إلى ريال والأرض إلى ريال وارتوا أبوري وعصاؤه إذا أنت ألئجنا ولم يعي أنا دالين بخلقهن عير ريالك إيه ريالك أبو ردود أنا كدالي بقادر ألا أود إنو يهي مويا نغي على أي حي إنو نوريو الموتى قوة لنتي بلا إنو سنكرين داية إنه على كل شيء قدير وحلو مبكرة بقى انتي سولولين تحقق إنه على كل شيء قدير وحلو أرك قدقي مبكرة واذكر رسولك شرفت له أشيق مد يوم إن يجري دون ثمالين يعرض الله بندقايو الذين وحا كفروا قالوا بي على النار بالله بندقايو نار تمركي اللو تسوى يجي بيه جلو ما نحن بالمعذبين مركا اللقليا اللو رنايا أليس موسى هين هذا عذاب كان بالحق غن قالوا وحي له ذان بالا إنه سنرون هين ذا وربنا ظن كلارن إنه لحق روي كل كيساو اعترافان إن لو دبعي هاي قال كل كاسا إبن يله ذا فذوقوا العذاب الأدمي عذاب وهذينك وما نحن بالمعذبين لها بما كي سببتي وعدلي قد كنتم أهانجرتين تكفرونك وكفريهم مركز رسولك تصلي اللو جاذيي فاصبر رسولك صرفت له دول قادو كما سوى رسول دول قاطي وللعزم قصد ككل صاحبك ومن الرسل خصوصا رجالي هو وينا كمدة ولا تستعجلها الدقدقين لهم مشركين تاكو الدقدقين كأنهم مشركين تا يوما مال يرون أيارك الدونان ما يوعدون وحن لو يبوها يا عقابك يا بعثك لم يلبثوا يقول نقامبين لم يبنقون أيان إلا ساعة ماهان وعكلة ومن نهار مال كمدة كل كاسا ربي قران كيري بلاغن قران كن ورقارسيوي وددك وحوال بوالو شاقي إفاليه لكم من لها لاغا إلا القوم ضد ماهان الفاسقون فلاقوبي والله سبحانه وتعالى أعلم.